السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نستكمل بإذن الله عز وجل تلك السلسلة ومع الدرس 32 من تلك السلسلة، ونتكلم عن اسم الله الحسيب جل وعلا. أثبت الله عز وجل لنفسه هذا الاسم في سورة النساء فقال: إن الله كان على كل شيء حسيبا. الحسيب في اللغة من صيغ المبالغة، وهو اسم فاعل الحاسب، وهو الموصوف بمحاسبة غيره. والحساب معناه ضبط العدد وبيان مقادير الأشياء المعدودة. ويأتي الحسب بمعنى الكفاية، من أحسبني الشيء إذا كفاني. وهذا رجل حسبك من رجل، أي كاف لك من غيره. وحسيبك الله، أي انتقب الله منك. والحسيب معناه الكريم الرفيع الشأن، والشريف الذي له خصال الشرف والفعل الصالح. والحسيب أيضا في اللغة بمعنى المحاسب على الشيء، ويأتي بمعنى الحفيظ والشهيد. ذكر ذلك في كتاب لسان العرب والقاموس المحيط. وصح عن مجاهد أيضا وعن السدي أن من الحسيب بمعنى الحفيظ والشهيد. أما المعنى الشرعي فالله جل جلاله هو الحسيب لكل العالمين، الكافي تعالى جميع عباده كل ما يحتاجون إليه من المنافع، الدافع عنهم كل ما يكرهون من المساوئ. فكفايته سبحانه وتعالى لعباده نوعان: كفاية عامة وكفاية خاصة. فالكفاية العامة تكون للخلائق كلها بإيجادها وأرزاقها وإمدادها لكل ما خلقت له، وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويكفيهم بذلك. أما الكفاية الخاصة فتكون لعباده الموحدين المخلصين له في العبودية، وذلك بالنصر والتمكين، الدافع عنهم في كل ما يكرهون، الكافي لكل أمورهم في الدنيا والدين. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي أتباعك. فعلى قدر المتابعة تكون الكفاية والنصرة والعناية. وأخص من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين، كما قال في سورة الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية، فيغنيه عن كل ما سواه. فكفاية الله تبارك وتعالى لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وقيامه بعبودية الله جل وعلا. وهو الحسيب سبحانه وتعالى الذي يحاسب كل الخلائق يوم يردون إليه على أعمالهم، ويجازيهم عليها بميزان الحق والعدل والفضل. وقد أحصى منهم كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وهو تعالى المحيط بالأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب من غير أن يحسب سبحانه وتعالى. فعلمه لا يتوقف على أمر يكون أو حال حادث، وهو سبحانه وتعالى الحسيب الكريم الرفيع الشأن والمجد، له الشرف المطلق من غير مقيد بشيء ولا يكتسب من شيء. وهو الذي يحصي أعداد المخلوقات وهيئاتها وما يميزها، ويضبط مقاديرها وخصائصها، ويحصي أيضا أعمال المكلفين في مختلف الدواوين. قال تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا. وهو جل شأنه محسوب عطاياه وفواضله التي لا تحصى، ولا تعد في الدنيا لكل أحد وفي الجنة لأوليائه فقط، ليس له منتهى ولا أمد. قال تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، أي عطاء حسابا كافيا وافيا شاملا كثيرا. ذكر ذلك ابن كثير وصح عن قتادة أنه قال: عطاء حسابا أي عطاء كثيرا. والله تعالى هو أسرع الحاسبين، لا أسرع حسابا منه، فلا يشغله حساب أحد عن أحد. ومن جلال اسم الله الحسيب أن من كان هذا الاسم المبارك حسبه وملجأه عند الشدائد كان الله تبارك وتعالى حسيبه، وعند حسن ظنه فيكفيه ما يهمه من أمور معاشه ومعاده. قال تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين اجتمع عليه الكفار. قال تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكفاه الله وصحبه كل شر ونقمة، ونالوا السلامة وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. ومن جلاله أنه يكفي بفضله ويصرف الآفات بطوله سبحانه وتعالى. وإذا رفعت إليه الحوائج قضاها، وإذا حكم بقضية أبرمها وأمضاها. والثمرات المرجوة من هذا الاسم الجليل فهو يثمر للعبد مراقبة لحاله وجميع شؤونه، ومحاسبة لنفسه في كل ما يقوله ويفعله، كما يثمر له الطمأنينة والثقة في أن الله تبارك وتعالى، كما أنه يجازي عباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. فإنه كافي المتوكلين عليه الذين فوضوا أمورهم إليه فلم يحتاجوا معه إلى أحد. كذلك من أسمائه تبارك وتعالى القابض والباسط تبارك وتعالى. ثبت هذان الاسمان الكريمان في السنة المطهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط. هذا رواه الترمذي بسند صحيح. المعنى اللغوي للقبض هو خلاف البسط، ويطلق على التقتير والتضييق وعلى الجمع، كما في قبض الله السماوات والأرض فقبض اليد على الشيء جمع، فقبض الشيء على جمعها بعد تناولها، أو فقبض اليد على الشيء يعني جمعها بعد تناول، وبسط الشيء أي نشره، والبسط في كل شيء السعة. ويطلق البسط على التوسعة في الرزق والإكثار منه وعلى الطول والفضل. أما المعنى الشرعي فالله تعالى هو القابض الباسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده حتى لا تبقى الفاقة للإنسان، ويقبضه عمن يشاء حتى لا تبقى طاقة بكمال القدرة والعدل على حسب ما تقتضيه حكمته وما يليق بأحوال عباده. وإذا زاده تعالى لم يزده سرفا ولا خرقا، وإذا أنقصه لم ينقصه عدما ولا بخلا. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهذه الآية في سورة الشورى. وهو تبارك وتعالى الذي يقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للضعفاء، ويقبض الصدقات فيربيها، ويبسط النعم ويهيئها، ويقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات، ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة. فنقول الله القابض الباسط. ويقبض القلوب فيضيقها حتى تصير حرجا كأنها تصعد في السماء، ويبسطها بما يفيض عليها من معاني بره ولطفه وجماله فتبقى منشرحة، كما قال تعالى في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والله تبارك وتعالى يقبض ويبسط بيديه الكريمتين على الحقيقة لمن شاء من الخليقة، فمن ذلك الأرض والسماوات العلية، كما قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كما في سورة الزمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها: أنا الملك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي حديث مخاطبة الرب عز وجل لآدم عليه السلام، وفيه: فقال الله له: ويداه مقبوضتان ثم بسطها. هذا الحديث في صحيح الترمذي. وهو تبارك وتعالى يبسط يده بالتوبة لمن أساء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وهو الذي يملي للعصاة فيجعلهم بين الخوف والرجاء، ويبسط يديه لمن سأله ودعاه في كل ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. رواه مسلم في صحيحه. وهو تبارك وتعالى الموسع لمن يشاء في العلم والخلقة، كما قال تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، ويضيقه على من يشاء من عباده ابتلاء وحكمة. وهو سبحانه يقبض بيده الكريمة فيعتق أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. أخرجه البخاري ومسلم. وهو سبحانه وتعالى الذي يبسط ويقبض الظلال والأنوار وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقب الفصول طول العام، ذكر ذلك ابن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى. وهو الذي يقبض سبحانه وتعالى قلوب العباد بدلائل الخوف والكبرياء، ويبسطها بدلائل الفضل والرجاء. وهو سبحانه وتعالى يقبض بالتحريم ويبسط بالإباحة، كما ذكر أبي المظفر السمعاني في تفسيره. والكمال المطلق لله تبارك وتعالى يكون باجتماع هذين الاسمين الكريمين عند الثناء والدعاء. ومن لطائف الاقتران أن مقام الخوف لا يجامع مقام الانبساط، والخوف من أحكام اسم القابض، والانبساط من أحكام الباسط، والبسط عندهم من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان والتودد والرحمة، والقبض عندهم من مشاهدة أوصاف الجلال والعظمة والعدل والانتقام. وفي هذا الاقتران يشهد العبد حركات العالم وسكونه صادرة عن الحق تبارك وتعالى في كل متحرك وساكن، يشهد تعلق الحركات باسمه الباسط وتعلق السكون باسمه القابض، فيشهد تفرده سبحانه وتعالى بالبسط والقبض في السماء. ومن جلال القابض الباسط فجلال هذان الاسمان لا يستطيع أحد أن يحصي جلالهما، وكمالهما وقدرهما إلا الله تبارك وتعالى، فهما يختصان بمصالح الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه خبير بصير. وذلك يتضمن قوام الخلق باللطف والخبرة وحسن التدبير والتقدير مع كمال القدرة والعلم بمصالح العباد في التفصيل والجملة. فهو تعالى يصرف جملة العوالم لجملة العالمين. ومن الثمرات المرجوة لهذين الاسمين القابض والباسط فإن معرفتهما تثمر للمؤمن الخوف من قبض منافع الدنيا والآخرة، والرجاء لبسط الخيرات العاجلة والآجلة، وأن للمؤمن أن يبسط معروفه وبره على كل محتاج حتى الدواب والذر وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطب أجر. وأن يقبض العبد عن كل أحد ما ليس له أهلا من مال وعلم وحكمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.